وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وما بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلتك فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. إلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة.